شمبولي حمبولي جندقلي موصفلي الواد ده مطير علي بيت في الترنولي شمبولي حمبولي جندقلي موصفلي اشتعل مربى حتة جبنة اسطنبولي الواد ده جامد جمبري جمبري الواد ده قاسي ومفتري مفتري الواد ده جامد جمبري جمبري الواد ده قاسي ومفتري مفتري والنبي لا ترد علينا I love you عبرنا واد ولغينا I love you والنبي لا ترد علينا بنحبك عبرنا واد ولغينا بنحبك جمبري مفتري جمبري مفتري مالوش ملكة اعمل له ايه كشفت راسي ودعيت عليه ربنا يهدي القوي وتقول له عايز ايه يقول لك جمبري تقول له اجيب لك ايه يقول لك انا ماشي انظم له المرور